الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذا المجلس السادس عشر من تلخيص وترتيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان هذا المجلس ليلة الثلاثاء العاشر من شهر شوال من العام 38 بعد 400 وألف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فوصلنا إلى فصل في النهي عن الاختصار في الصلاة، وقد ورد في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري نهي عن الخصر في الصلاة. والحديث أخرجه مسلم من طريق هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري من طريق أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. ومعنى الخصر أو الاختصار جاء في قول عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري من طريق مسروق عنها أنها قالت أو أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. هذا معنى الخصر والعلة من النهي عنه. الخصر هذا يجعل يده هكذا في هذا المكان، في هذه المنطقة، في الجنب، في الجنب هنا، في أسفل البطن، في الجنب. هذا هو الخصر، يجعل يده هكذا. قف يا مصطفى أريهم من بعض خاصة من إخواننا الأعاجم قد لا يفهم الكلام. هكذا يعتمد هكذا هكذا أو هكذا بغض النظر عن وضع اليد، هم لا يجعل يده على خاصرته. هذا فعل يفعله اليهود كانوا في عبادتهم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نتشبه باليهود كما قالت عائشة. هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر أو الاختصار في الصلاة، وضع اليد على الخاصرة، هذه الخاصرة. نعم. طيب. وكما قال الأمير الصنعاني في سبل السلام، وقد نهينا عن التشبه بهم أي باليهود في جميع أحوالهم، فهذا وجه حكمة النهي لا ما قيل إن من أنه فعل الشيطان. هناك من علل النهي عن الخصر بهذه العلل التي لم تثبت، منها أنه فعل الشيطان أو أن إبليس أهبط من الجنة كذلك، أي يده في خاصرته، أو أنه فعل المتكبرين، لأن هذه علل تخمينية لم يأتي بها النص. وما ورد منصوصا أي عن الصحابي والعمدة أي عن عائشة رضي الله عنها، لأنه أعرف بسبب الحديث ويحتمل أنه مرفوع أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد في الصحيح مقدم على غيره لورود هذه الأشياء أثرا. وقال الشوكاني والحديث يدل على تحريم الاختصار أي تحريم وضع اليد على الخصر في الصلاة، حرام بهذا الدليل. وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، وذهب الأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم، الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق. وبالغ ابن حزم، قال الشيخ الألباني، وبالغ ابن حزم كعادته في المنهيات، فقال من صلى متعمدا ووضعا يده على خاصرته فصلاته باطلة. وهذه من مبالغات الظاهرية، ومنهم ابن حزم، أنهم يبطلون الصلاة ببعض المنهيات التي لم يرد الدليل على بطلانها بها، فمجرد وضع اليد على الخاصرة هذا لا يبطل الصلاة، ولكنه حرام، يأثم إن فعل ذلك متعمدا لم يكن طبعا جاهلا، ولكنه لا يبطل الصلاة. ولكن ابن حزم يبالغ أحيانا في المنهيات، خاصة كما قال الشيخ الألباني، فيبطل الصلاة ببعض المنهيات بلا دليل واضح. نعم. وقد أخرج أبو داود في سننه. اجلس يا أحمد، اجلس اجلس يا أحمد، اجلس اجلس اجلس هداك الله. أخرج أبو داود عن زياد ابن صبيح الحنفي أنه قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، هكذا على الخاصرتين، فلما صلى ابن عمر قال: هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فذكر ابن عمر علة أخرى قد تكون سببا في التحريم، في أنه جعل اليدين على الخاصرتين كان يشبه الصلب أو التصليب. فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. يعني جعل هذا الاختصار أنه الصفة والكيفية التي يستريح بها أهل النار في النار، ولكن الحديث هذا لم يصح. وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله وقف على علة خفية في الإسناد بها لا يصح الإسناد، وهي أنه كما قال الألباني: رجال هذا الإسناد ثقات كلهم، لكن في علة تقدح في صحته. وذلك أو لذلك قال الذهبي إنه منكر ولم يجزم بصحة الحافظ العراقي. نعم، ولماذا؟ قال: قد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سلام، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن الأزور عن هشام أي بن حسان عن محمد بن سيرين به. وقال: لم يروي عن هشام إلا ابن الأزور، تفرد به عيسى، وهذه علته، ابن الأزور هذا الذي دخل بين هشام بن حسان وبين محمد بن سيرين. فالبخاري ومسلم أخرج الحديث من طريق محمد بن سيرين، نعم، ومسلم قد أخرجه من طريق هشام، نعم، هشام بن حسان، ولكن لم يرد بين هشام وابن سيرين عند مسلم الأزور، ابن الأزور هذا، وابن الأزور هذا ضعيف. نعم، فكما قال الشيخ: فهذا يكشف إن صح عن علة الحديث الحقيقية في السند المعلول، وسقوط ابن الأزور منه قد ضعفه الأزدي. والمنبجي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن منده له غرائب. فهذا الراوي في هذه الرواية أنها راحة أهل النار، الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، لم يصح بسبب ابن الأزور هذا، أنه لا يعني يحتمل هذا التفرد لأنه ضعيف. نعم، فلم يصح هذا الحديث. نعم، طيب، وننتقل إلى فصل آخر، والنظر إلى موضع السجود في الصلاة والخشوع. نعم، فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، فكان في أول الأمر يرفع رأسه إلى السماء، ثم لما نزلت هذه الآية طأطأ رأسه إلى السجود. وهذا كما قال الشيخ الألباني على شرط مسلم. نعم، ويشهد للحديث ويقويه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، نعم، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال. نعم، وهذا دليل على أن المصلي يشرع له أن ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة، ولكن اختلف العلماء كما نقل شيخنا بين الإمام والمأموم، يعني هل هذا النظر إلى السجود، إلى موضع السجود، يكون للإمام والمأموم أم أن الأمر فيه اختلاف بينهما. نعم، فكما قال: فذهب مالك إلى أن نظر المصلي يتجه إلى جهة القبلة. وترجم له البخاري في صحيحه باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يعني أن المأموم ينظر إلى الإمام، هذا القول الأول. وساق البخاري في عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهم في الصلاة، في أحوال مختلفة. نعم. وذهب الشافعي والكوفيون وهو الصحيح من مذهب الحنفية إلى أنه يستحب للمصلي النظر إلى موضع سجوده كالإمام، أنه أقرب إلى الخشوع والصواب. هذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه لا فرق بين الإمام والمأموم في النظر إلى موضع السجود في الصلاة لدلالة الأحاديث السابقة عليه. وفصل الحافظ ابن حجر فقال، هذا تفصيل جيد الذي يذكره الحافظ، قال: ويمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم، إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. يعني المأموم قد يحتاج أحيانا أن ينظر إلى الإمام كي يرى فعله، هل سجد، هل لم يرفع، إلى آخره. فإن احتاج النظر إلى الإمام نظر، ولكن إن لم يحتاج النظر ماذا يفعل؟ ينظر إليه، إلى موضع السجود. هذا هو التفصيل في المسألة بين الإمام والمأموم. نعم. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. طيب. قال الشيخ: وبهذا يجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع السجود، هو جمع حسن. نعم. يعني كأن الشيخ الألباني رجح هذا الجمع الذي قرره له الحافظ، وهو الذي به تجمع الأدلة أو يجمع بين الأدلة. نعم. تفصل النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وهذا يفعله البعض جهلا، أنه هو في الصلاة يرفع نظره إلى الفوق إلى السماء. طيب، هذا ورد فيه حديثان أو أكثر. الأول عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا وعيد شديد. يعني هنا في هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وقال: لينتهين أقوام عن فعل ذلك وإلا قد لا يرجع بصره إليه. وهذا قد يحدث، لا تدري، لأن هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأمن أن يقع لك ذلك إن خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرجع عليك بصرك، يعني قد تصاب بالعمى. وهذه علة، يعني هذا يعني حكم لا نعلم علته، قد يكون هذا الأمر غيبي، نحن لا نعلم، لا نعلم ماذا يرى إذا رفع بصره إليه إلى السماء في الصلاة. الحديث الثاني أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. والحديث الثالث من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع أبصاركم إلى السماء أن تلتمع. تلتمع يعني تصيبه العمى، يصيب عينيه اللمعة، أي لا، خلاص لا يرى بها إن رفع بصره إلى السماء في الصلاة. فهذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام، بل هو كبيرة من الكبائر، كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه. نعم. طيب، أخيرا قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء، فكرهه شريح وطائفة وأجازه الأكثرون. وأما رفع اليدين في الدعاء نحو السماء فمشروع، أي في خارج الصلاة. وفي أحاديث كثيرة متواترة في الصحيحين وغيرهما، وقد ساق جملة منها النووي في المجموع، من شاء فليراجعها، وليراجع أيضا كتاب رفع اليدين للبخاري رحمه الله تعالى. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، من يسر الله بعد صلاة العشاء نجيب عما تيسر من أسئلتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.